محتويني والشوق أمسى بين جفني وعيني. يا وين هالأحباب واليوم ويني؟ ما بين حظي غربتي وارتحالي. تعبت حالي ما كان مثلي عاش بالهم عاشا ظروفي عاندتني وصالي. أجامل العالم وأضحك مع الناس وأنا بحياتي أكتم الحزن والياس. همي كبير وصار من غير مقياس. ما حد عرف في الناس باللي جرالي. شحيلتي وياك أتعبت حالي ما كان مثلي عاش بالهم انسى والقى ظروفي عاندتني وصالي.